ما حكم تقصيب وشوش الرجال؟ يا زوجة سيدة ما لا لا يا شيء تقصيب لا لا يا إذا كان غير الذهب وجبة الألوان الصفر لما لا لا يا شيء أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك والذي علمنا من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس بذهب وإنما أشياء أنواع الصفر اللماء الذي وظنوا أنه ذهب ولا غير الذهب والصفر يسمى شبه يشبه الذهب لما فيه من الصفرة ولماعة في بعض الأحيان ولا غير الذهب والفضة هذا من الذهب ولكن لا يتغير لو وجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.